إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع سلسلة تيسير وبيان أحكام الجنائز من خلال كتاب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أحكام الصلاة على الجنازة. فنقول أولا، إن الصلاة على الجنازة أو على الجنائز تعد فرض كفاية، أي إذا مات ميت من المسلمين فصلى عليه طائفة أو صلت عليه جماعة من المسلمين سقط الفرض عن بقية المسلمين. ويدل على هذا الحكم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها اتباع الجنائز، وذكر منها اتباع الجنائز، وهذه الخمس هي من فروض الكفاية، ويدخل في اتباع الجنازة أو الجنائز أن يتبعها حتى يصلى عليها، فهذه تعد من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهذه من فروض الكفاية، أي إذا قام بها البعض سقط الفرض عن الباقين. وأيضا يدل على أن هذا على أن الصلاة على الجنائز تعد فرض كفاية ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا مات في غزوة خيبر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أخذ من الغنائم، سرق من الغنائم. فبحثوا في متاعه فوجدوا خرزة أو خرزتين من خرز اليهود لا تساوي درهمين. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذا الذي غل من الغنائم، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. فدل هذا على أن إذا قام بالصلاة طائفة من المسلمين سقط الفرض عن الباقين. ويستثنى من هذا الحكم، أي من الحكم بالفرضية، اثنان لا تجب الصلاة عليهما. الأول الطفل، الطفل الذي لم يبلغ فلا تجب الصلاة عليه، وإنما تشرع فقط. ويدل على هذا ما أخرجه أبو داود في سننه من طريقه ابن حزم في المحلى بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ولده وهو ابن 18 لم يصلي، وهو ابن 18 شهرا لم يصلي عليه. وثبت في أحاديث أخرى أنه صلى على بعض أطفال المسلمين، فدل هذا على أن الصلاة على أطفال المسلمين تعد مشروعة فقط لكنها ليست واجبة، لأنه صلى وترك. فثبت كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا أنه لما مات طفل من أطفال الأنصار صلى عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يشرع أو تشرع الصلاة على السقط، والسقط هو الطفل الذي سقط من بطن أمه قبل أن يكتمل. ويشترط في السقط أن يكون قد بلغ 4 أشهر، أي نفخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الروح تنفخ في المولود بعد 4 أشهر، فإذا سقط قبل 4 أشهر لا يصلى عليه لأنه ليس ميتا أصلا، لم تنفخ فيه الروح. نعم. ويضل على الصلاة على السقط ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والطفل، وفي رواية السقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وأيضا أو الثاني الذي لا تجب الصلاة عليه، لا تجب صلاة الجنازة عليه إنما تشرع فقط، هو الشهيد الذي قتل في أرض المعركة. من دخل المسجد الآن ولم يصلي فليصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشهيد لا تجب الصلاة عليه. وإنما تشرع فقط. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يصلي عليهم. وكما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأم أنه قد جاءت من أوجه متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولكن جاءت نصوص أخرى تدل على أنه صلى على بعض شهداء أحد، منها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بحمزة لما مثقل به في أحد فأتي به وصلى عليه وكبر عليه 9 تكبيرات. وجاء في حديث أنس أيضا في موطن آخر أنه لم يصلي على أحد من شهداء أحد إلا حمزة. ولكن في رواية الطحاوي السابقة جاء فيها أنه صلى على حمزة وكبر عليه 9 تكبيرات وصلى أيضا أو أتي أيضا ببعض الذين قتلوا في أحد فصفهم وأخذ يصلي على حمزة ويصلي عليه. فالشاهد يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم في المشهور عنه أنه لم يصلي على شهداء أحد، وثبت أنه قد يكون صلى على بعضهم ومن هذا البعض حمزة رضي الله عنه. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فذهب إلى شهداء أحد حيث دفنوا وصلى عليهم، وكان هذا بعد 8 سنين من غزوة أحد، صلى عليهم كصلاة المودع للأحياء والأموات. وهذه الصلاة هي كانت بعد غزوة أحد ب8 سنوات. فهذا يدل على أن الصلاة على الشهيد لا تجب وإنما تشرع فقط أو تستحب على قول بعض أهل العلم، ويدل على عدم الوجوب أيضا أنه ما ثبت أنه يعني صلى الله عليه وآله وسلم صلى على شهداء بدر. لم يأتي أنه صلى عليهم، ولو كان صلى عليهم لبين هذا أو لجاءت النصوص تبين هذا. وأيضا من الأحاديث التي تدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والنسائي بإسناد صحيح من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمر به وقال أهاجر معك، فهاجر معه. فلما كانت غزوة خيبر وغنم المسلمون أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فقسم للأعرابي نصيبه، فقال له الأعرابي ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله إن تصدق الله يصدقك. فخرجوا في الغزو وفي القتال فقتل الأعرابي بسهم في المكان الذي أشار إليه، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه في بردته صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الصلاة على الشهيد لكن دون الوجوب. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية، وكذلك انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصلاة على الشهيد أن تشرع ولا تجب. ونعم، والقسم الثالث أو الصنف الثالث الذين تشرع الصلاة عليهم ولا تجب، نعم، من قتل في حد من حدود الله لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيمه علي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليها نعم أن يحسن إليها حتى تضع المولود ثم يأتي ثم قال لو تأتيني بها بعد أن تضع حملها. ففعل الولي هذا الأمر وأتى بها بعد أن وضعت حملها. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها فشكت أي فشدت عليها ثيابها ورجمت وأمر بها فرجمت حتى ماتت حتى قتلت. ثم أمر بها فصلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي عليها وقد أصابت أو قد زنت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكيف أو فكيف بتوبة أو فكيف بأنها قد جادت بنفسها لله تعالى فهذا يدل على مشروعية الصلاة على من أصاب حدا فمن حدود الله. وهذا معذرة هذا تجب الصلاة عليه أيضا. احنا قلنا في أول اثنين الطفل الذي لم يبلغ والشهيد كلاهما لا تجب الصلاة عليهما إنما تشرع فقط. وأما بالنسبة لهذا القسم الثالث أو الصنف الثالث وما سوف يأتي بعده تجب الصلاة عليهم كلهم. ولكن ذكرناهم لأن البعض قد يظن أنه لا تشرع الصلاة على من فتياته بسرعه. فالقسم الثالث قلنا الذي أصاب حدا من حدود الله هذا تشرع الصلاة عليه وتجب. وحديث المرأة التي من زهير هذه يعني يدل على أن أصحاب الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين وقعوا مثلا في الزنا أو في شرب الخمر أو في أكل الربا إلى آخر الكبائر العملية هم أقرب إلى التوبة. فقد جاءت نصوص كثيرة وهذا يعد أحد الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن صاحب الكبيرة من الكبائر العملية وأقرب إلى التوبة من صاحب البدعة. فصاحب البدعة أبعد من التوبة من صاحب الكبيرة. فلذلك ينبغي أن نفهم هذا الفقه وأن نترفق بأصحاب الكبائر. ونعم وقد نشتد عليهم أحيانا حسب المقام ولكن الشاهد أن البعض قد يفضل بعض أصحاب البدع الذين يتعصبون لبدعتهم أو يخاصمون عليها بالباطل على أصحاب الكبائر من هذه الأمة. لا أصحاب الكبائر أقرب إلى التوبة من أصحاب البدع خصوصا المخاصمين الذي يخاصم على بدعته ويجادل عنها بالباطل ولا يقبل الدليل ويقدم أقوال الرجال على السنة تعصبا لشيخه أو تعصبا لمن يتعصب له فهذا أبعد من التوبة وأبعد من رحمة الله من صاحب الكبيرة. الشاهد يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث الذين تشرع الصلاة عليهم. وأيضا القسم الرابع هم الذين أيضا وقعوا في كبائر الذنوب دون الحدود يعني سواء الذين يعني نقول في القسم الثالث الذين أصابوا حدا من حدود الله وفي القسم الرابع الذين أيضا يعني اشتهروا بالفسق أو يعني وقعوا أيضا في كبيرة من الكبائر التي تقام فيها الحدود ولكن لم يقام عليهم الحد، فهؤلاء أيضا تشرع الصلاة عليهم مدام ماتوا على الإسلام. ولكن لا تستحب أو لا يستحب للإمام أو لأهل العلم من أهل العلم والفضل أن يصلوا على أمثال هؤلاء من الذين يجهرون بالفسق أو يجهرون بالبدعة، من أصحاب الكبائر أو من أصحاب البدعة الذين قد جهروا بمعصيتهم أو جهروا ببدعتهم، فلا يستحب لأهل العلم أن يصلوا عليهم. وما يدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة فأثني عليها خير صلى عليها، وإذا أثني عليها بغير هذا قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليها. والقسم الخامس من الذين تشرع الصلاة عليهم هو صاحب الدين الذي مات وعليه دين ولم يترك وفاء له، فهذا أيضا تجب الصلاة عليه وإن لم يوفي بينهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره إذا أتي بصاحب الدين ولم يقض عنه هذا الدين لم يصلي عليه، كما جاء في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة فقيل له أو فقال له صلي عليها يا رسول الله، فسأل هل عليها من دين؟ قالوا لا. ثم سأل هل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليها. نعم. ثم أتي بجنازة أخرى فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. ثم سأل هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير، فصلى عليها لأنه قد ترك وفاء لدينه. ثم أتي بجنازة ثالثة فسأل هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. ثم سأل هل عليه من دين؟ قالوا لا. ثم أتي بجنازة ثالثة فسأل هل ترك شيئا؟ قالوا نعم ترك. نعم. فسأل هل ترك شيئا؟ قالوا لا لم يترك شيئا. ثم سئل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ثلاثة دنانير، فلم يصلي عليها. فقام أبو قتادة الأنصاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاء دينه يا رسول الله، فقام فصلى عليها. ونعم وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الفتوح، نعم لما فتح عليه الفتوح كان يؤتى بالميت عليه الدين فيقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اقرأوا قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي دينه، ومن ترك مالا فلورثته. فكان صلى الله عليه وسلم كان يقضي دين المسلمين من ماله بعدما فتحت عليه الفتوح، ثم كان يصلي على من مات وعليه دين وكان يقضي عنه. فهؤلاء الخمسة تشرع الصلاة عليهم ولا تجب في أول اثنين فقط، وهما الطفل الذي لم يبلغ والشهيد الذي قتل في أرض المعركة لا تجب. وأما الباقي أما الباقون فتشرع وتجب الصلاة عليهم، ونكمل باقي من تشرع الصلاة عليهم فيما يلي من الخطبة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن الذين أيضا تشرع الصلاة عليهم وتجب من مات ولم يصلى عليه بعدما دفن، يعني مات ودفن ولم يصلى عليه، فيشرع أن يذهب المسلمون إلى قبره ويصلون عليه عند قبره بعدما دفن. وكذلك من مات وصلى عليه البعض ولم يصلي عليه البعض من المسلمين، وكان في هذا البعض الذي لم يصلي الإمام يعني الحاكم أو الإمام، فيشرع للحاكم أو للإمام أن يذهب لبعض هؤلاء الذين لم يصلوا عليه وأن يصلوا عليه عند قبره أيضا بعدما دفن. نعم. ويدل على هذا حديثان. الحديث الأول أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل ودفن بالليل، فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فقالوا: مات بالليل ودفناه أو دفن، وما أحببنا أن نشق عليك يا رسول الله. فجاء بهم وصف على القبر بهم، فقال ابن عباس: فأمنا وصلى بنا على القبر وكبر أربعا. نعم. والمقصود بالصلاة على القبر ليس أن يستقبل القبر بالصلاة طبعا، ولكن أنه يذهب عند القبر ويعتبر هذا القبر كأنه مثل الجنازة التي توضع بين يدي الإمام في صلاة الجنازة في المسجد، ولكنه طبعا يتوجه إلى القبلة لا يتوجه إلى القبر، ويقف منها مثل ما يقف من موضع للجنازة حينما توضع في المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. يعني لا يجوز أن يصلي أحد إلى قبر من القبور البتة، لا يجوز أن يتوجه إلى قبر فيصلي إليه، هذا يعد من الشرك. الذين يتوجهون إلى الأموات في الدعاء أو في الصلاة أو في طلب النذر أو معذرة في طلب الاستغاثة أو في النذر لهذا الميت، هذا يعد من الشرك الأكبر. لا يجوز أبدا أن يدعى ميت أو أن يصلى إليه، ولو كان من كان، ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وأيضا نعم جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء نعم كانت تقوم المسجد، وفي رواية نعم كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فماتت ليلا، فأيضا فدفنوها دون أن يعلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أيام سأل عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ماتت ليلا ودفناها، وما أحببنا أن نشق عليك. فقال هل كنتم آذنتموني. ثم أيضا ذهب بهم وصف بهم عند قبرها وصلى عليها عند القبر. نعم، وفي رواية أو في زيادة زادها مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فنعوذ بالله من ظلمة القبر ومن عذاب القبر. وأيضا ممن تسرى الصلاة عليهم وتجب الذي مات في بلد من بلاد الشرك ولم يوجد أحد من المسلمين يصلي عليه في هذه البلاد، هذه التي تسمى بصلاة الغائب، ويدل عليها الحديث الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما وله طرق كثيرة وألفاظ متعددة، وحديث موت النجاشي ملك الحبشة. نعم، حيث جاء فيه أنه لما مات النجاشي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعى إليهم موته وخرج بهم فصف بهم أربعا وصلى عليهم. نعم، وكما قال جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد مات اليوم عبد صالح من عباد الله فصلوا عليه. النجاشي، فالنجاشي كان قد أسلم وكان ملك الحبشة، كان قد أسلم وكتم إسلامه ومات وهو في بلاد الحبشة في وسط النصارى دون أن يعلن إسلامه، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بموته وأمر بالصلاة عليه. هذا يدل على أن الميت إذا مات في بلد من البلاد ولم يوجد من يصلي عليه في هذه البلد أنه يصلي عليه بعض أهل الإسلام في بلاد الإسلام وتسمى بصلاة الغائب. والراجح في هذه الصلاة أنها لا تصلى إلا على من لم يصلى عليه فقط، أما الذي صلي عليه هذا لا يصلى عليه مرة أخرى، لأن البعض يأخذ بقول يعني بعض أهل العلم في هذا أنهم يعني أباحوا صلاة الغائب لكل من مات وهو غائب عن أقاربه، عن بعض المسلمين في بلاده، وإن كان صلي عليه في هذه البلد التي مات فيها فأباح أن يصلى عليه صلاة الله، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. بل الدليل على أنه يصلى على الميت الغائب إذا لم يصلى عليه فقط. وأما هذه الأمور التي تتخذ من بعض هؤلاء الذين يعني يتبعون أهواءهم كما بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنها قد صارت عادة سياسية كما يقال، صارت عادة سياسية أنهم يعني إذا أرادوا جمع الجماهير كما يقال أو يعني تحميس الجماهير، فإذا مات ميت من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان وإن كان من أهل البدع وإن كان من الذين ليسوا على السنة ها، ولكنه مشهور عند الناس فقط، قام هؤلاء الذين هم يعني يتبعون الحماسة والهوى ويريدون حشد الناس بأي طريقة على أي شيء سواء كان حقا أم باطلا، ويريدون تشجيع الناس فقط وتحميسهم فقط، فقالوا تعالوا نصلي على فلان صلاة الغائب، وقد يكون صلي عليه في الحرم أو صلي عليه أو صلى عليه مثلا 100,000 واحد من أهل بلده، فيأتون في ويقيمون صلاة الغائب في كل بلاد الإسلام. هذا ما أتى عليه ما أتى دليل على هذا الكلام، بل الدليل أنه يصلى على من مات ولم يصلى عليه فقط. وأيضا يعني بهذا نكون يعني شبه حصرنا الذين تشرع الصلاة عليهم وتجب الصلاة عليهم مما قد يظن البعض أو ممن قد يظن البعض أنه لا يصلى عليه. فصلاة الجنازة فرض كفاية كما بينا على أموات المسلمين، ويستحب أو تجب صلاة الجنازة في جماعة على القول الراجح، والبعض قال أنها تستحب ولا تجب في جماعة، ولكن القول الراجح أنها تجب أن تكون في جماعة، فلا يصلى على ميت أو فلا يصلي أحد على ميت مفرده، ولكن تجب أن تكون الصلاة في جماعة على الصفة التي سوف نبينها إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله في الخطبة القادمة. وأخيرا نبين أيضا أنه لا يجوز أن يصلى أو أن تصلى صلاة الجنازة على كافر مات على كفر أو على منافق قد ظهر نفاقه أو معلوم النفاق. وهذا نعم لقوله تعالى في سورة التوبة في حق المنافقين ولأصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالذي يعني ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر وهي معروفة عند أهل العلم فأمثال هؤلاء لا يصلى عليهم. وأيضا الذي مات على الكفر يعني سواء كان مسلما ثم مات مرتدا مثلا أو كان معروفا أنه كافر بأن كان نصرانيا أو كان يهوديا أو مجوسيا فأمثال هؤلاء لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدعى لهم، لا يجوز أن يستغفر الأمثال هؤلاء لقوله تعالى أيضا ما كان لقوله تعالى في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإنك تعجب أشد العجب أنك تجد بعض من يدعي أنه يعني يدعو إلى الإسلام أنه خرج في قناة من هذه القنوات الفضائية الشهيرة التي تسمى بقناة الجزيرة عندما مات هذا الذي يسمى ببابا الفاتيكان، وخرج هذا الرجل على هذه القناة في برنامج الذي يسمى بالشريعة والحياة وقال هذه القولة الفجة العجيبة، قال لقد مات اليوم عظيم من عظماء النصارى، ثم قال في آخر كلام بعد أن أخذ يمدح فيه ويذكر محاسنه قال فنسأل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتقبله عنده. يوسف القرضاوي، يوسف القرضاوي هذا مسجل بصوته ومعروف ومشهور عنه، وقد رد عليه أهل العلم يعني بردود واضحة بينة، وبينوا جهله وبينوا بدعته التي وقع فيها، وللرجل طامات يعني يطول الكلام فيها، فالرجل له طامات يعني يطول الكلام. فالرجل سياسي ليس عالما، ولا إنما يتبع السياسة فقط، يتبع السياسة على طريقة حزب الإخوان، فهو من رؤوس حزب الإخوان المسلمين الذين يقدمون السياسة على أحكام الشريعة وعلى أحكام الكتاب والسنة، فهم يريدون أن ينتصروا لسياستهم ولأهوائهم وأن يمكنوا لحزبهم بأي وسيلة، وإن كانت على حساب الشرع وعلى وعلى حساب العقيدة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.